같은 엉다이미 엉다이미 قديم. الحمد لله الذي زين الدنيا بذكره وجمل الآخرة برؤيته ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام محمد وعلى أهله وصحبه القر الميامين ثم أما بعد تراهم إلى العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم إلى العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام نسهرنا الشوشهات سفراو تاريخها مختصر يا هيكون نسهر مملنغ وفيدي وبدي اسمه الله هدو في أباها نغرد وحرم درسا سيتا يهم لنغون إكاو درسا ينو إبالي يا اسم يوكالا دنيا شواء الله رولو زينجي قبلية نغنو زينزون سبيا غازي فنياو هاو تحاري جوة الله عز وجل إخوة الانكيد والمنهد الله عز وجل لا ويتساوني زيون بزهاهي كرناهم مونحن دنياني كوجي سنجوشنا لموني أبوه تحريجو الله عز وجل ننسو أليكاو كالتجانو وتحريهم بترتيب لجوه الله عز وجل نفسورن دراجوه إزو يحامب ومينشواهي كورتور جميشو الله سبحانه وتعالى يبين دل جوران بيكان وينشي حفنجاو حفنجاو نوينشي واحين وهو ما نادامو لزو يارن داو إكا الله سبحانه وتعالى هارون سزيتنا زهاهي نزو يارن داو نردو كا الله عز وجل وينشي كم وجارحنسي وكاتي وكاتي الله سبحانه وتعالى يشيو هو كانوا يكدحن وكاتين الاول والاخير يا موتار الجمل شو الله كانوا كنا راتهر جو ينغو يشير الديني ينجو كيسار الديني بهبر جوزي تنزاه باهي زوغ جوري توشحين من ادم ولاقي يا جو ومنشي والله سبحانه وتعالى هو كان الله ويتش دو جوشي ناريليزي ومنشي وهاهي نزي حزي زهاهي يزو يفنعو حزني سار ما آية إكاو بإذن الله تعالى نرمو رونيز آزينو إن شاء الله رجيو ومنشي وهاه الله سبحانه وتعالى إكاو إدارت سنجدو كاها مختصر هو كانوا لغو جاهو وتجو ردو رجيه هرمز الوزينو نجونا زوني سيدا لزي الله سبحانه وتعالى يوها ينشيو نو رجيو راجي أبنجي إدارت سنجدو كاها مختصر يوني سباو زا آية رزنيزي يوليو كان الله عز وجل وينشي شاي مدي سنت راحي دارسة ومالي دارسي بناو زي آية الله يا خوريجي بلي سؤال اي الله لوفي منازي عزيمو نردونا راوني ووينجو هزي عنجا جوكو دوما مكانا هو الله الذي الله دي وامو هو الله ويكاو يامو رموز كاي الله دي الله دي ويكاو يفنجاو يفنجاو أرمزي آية إيزو نردونا كي منوفو يروني سي الله لوفي ويندي وريني كل جوابو كردجو سبتنا بي الله مفلاني الله سبحانه وتعالى بنجيب لسؤال لو كان الله لوفي هو هرما يدرس عليه وينو نكاوها مختصر هو جيبو جيستي لسؤال لو كان إيه الله لوفي إمانا كو يجو سبوتي يعني الله مفلاني إيه كاتن دايه وعيه أبن جينا بنجي درس عينو إن شاء الله نرجوه هند راجوه إيه الله لوفي وسكو عليه بسم الإله العالي أبدأ به ما قالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال باسم الإله العالي أبدأ به ما قالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال أرنجي قبل رجك رجوة يا الله ويندوبي يلازم رجوة إكاية ينبوينش هاو كاكرناه جوا رجوة الله إكا كريتو جوا كاوينش القرآن كجا كانتي يدوريني كدليل حوراجي حرمزة دليل زهن يشوى الله هاو يكا الله هرمدي وكامل هذا مولونا عقيلي إيهو ما يزيوا إيه وكا لازم وكا نغمون باجي نزي دليل زينو نردوزي وانا حمام لنغو ورار وحيش يشين أباها وسهر جيبو لسؤال لها تلو كان أي الله لوبي نغريرنغاو مفانو وامرو ياولا مرو ياتوهم جوا نايوان ذو يمجو yendo fanya huna mungu kwa kutumjua na wanzo mjue hema ndo majibu lisalani nurangu huna mungu cho mjue na wanzo mjue yeye wajua fanya ili mjue nijabude ukae kambu wanzo ya jue mungu ya cho mjua haina luha wahiana ya tartibu ya hayo na wahiana ya tartibu wa kaurumia shema anayetoka nzima luharu mailu haya hatu mungu muzisa hamaste hukana samahani anihurambuo nenda namna hiyo na masamahana mhurambuo vaheo lamru yohandisa hujivuluwa ismia hahe nezesifaza hahe nihuyanguha bahi watahariju Allahu anza wa jalla kariti na namna ikati ndo huzisa Allahu ya rambi ya namna hahe haukayende mjijuo havo ritohu njua na Allahu hajibu na hamba ukana huwa Allahu ladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa rahmanu rahim wa Allahu ikaw kabati mungu ikati ndaye yende mjuzi wahezi lo ghaibuni nezavenuha yende mungu rehenu haujimla mungu rehenu nustu huwa Allahu ladhi la ilaha illa huwa almaliku القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله يكاو كواتي مungu يكاتي ndaye ye almalik mwenye umiliki mrahatifu alqudus ye mwenye usalama ye mwenye amani assalam almu'min yembirilizi almuhaimin yatukua arwanchida alaziz yemjabbar aljabbar yemtakabbarifu almutakabbir hatukua arwanchida alaziz Allah yejumuzo wa mshirikishao nizo huwa Allahu lkhaliku lbari'u lmusawwir lahu lasma'u lhusna yusabbihu lahu ma fi lsamawati walardi wa huwa alazizu lhakim wa Allahu mumbaji alkhalik mpangaji albari'u msolaishaji almusawwir yende mwize ismu njema lazi mtukuzawe zilohu mbinguni no harwe ardi mtukufu harwanchida alaziz ni hikima awali wano zinji harumaze aizo rizu wano zisifaza hae na kabla hedar sayinu riwano za ismu zinu haukazi azine unji wa hazo zikati harumaze ismu za Allah subhanahu wa ta'ala na riwano za ismu zinu rizieneza imana hazo Allahu wende ya umba zembingu na wende ya zamba Allahu wende ya umba manadamu na wende ya zamba Allahu weke jahiana na mongo walahiru walamru ya panonae na yeyende ya zamba ya munga tawarujua Allah subhanahu wa ta'ala narujua za mwazi mwakana zinu Allah subhanahu wa ta'ala ndi ya zamba hamba ukana fatiru samawati wal ardu jala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwajan yadhraukum fihi laisa kamithlihi shay wa huwa samiu al basir yende mungu mbaze mbingu ne ardu hamjailiyani wa nruwashe wa nguha harumani ni harumwe zinyama zili zili umwelezoni he namna hiyo kwa hulu mfano mae na yende mishi zimmoni sura mengo mnina nambili Shura kifu la kumena umeja Rinyome yisu zonti piye Jene yisu faza Allah subhanahu wa ta'ala Nabanunga rengao Allah subhanahu wa ta'ala Ya rambia yeye mbehovi Hawa ya kakartu mjua Allahu harbi harnike bahati Iliri mjue Harambia ukana Allahu la ilaha illa huwa alhayu alkayyum La ta'khudhuhu sinatu wala nawmun lahu Ma fi samawati wa ma fi al-ardi Man dhaladhi yashfa'u indahu illa biiznihi ya'lam Ma bayna aydihim wa ma khalfahu ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم Allah habati mungu yekati ndaye hai mwenye utoshiza hai na shianshio alkayum yekare wani ntinzi wana udema ezilo haruma ze mbingu ne arli zoza hahe na yendo vi yejove shene ya mungu hoso nimae vatina igni ya hahe ujuweza waviria nezi wali ndao wala kwa tuve mbia dongo isoka yonzi harma ya ilmu ya hahe badizo ya nzao ye kursiu ya hahe yani ya harma zembingu ne arli wala hoi hifadhi yuka imdeleza hata na yende yenda juu ya tukuha nende zifaza Allah subhanahu wa ta'ala hata urambiyo ye kursiu ya hahe urambiyo mahanandiyo Narenda wala ujua Allah subhanahu wa ta'ala hambabi hambabi Habulaha lahasaya Allah subhanahu wa ta'ala harmikibati ya hahi liri mjue Hada ukana Ul huwa Allahu ahad Amba yei Allahu Ikawa yei gule Allahu somad Allah Yende marajei wa haina wa kusudiyo Lam yalidu wa lam yulad Kaja parozaya Wala kaja zala Walam yakullahu kufwan ahad Nakati ina ulingano nae Allahu akbar Allahu akbar Allahu harmazi ayazinu haviri harone samahalahu ntipi ya zesifazahahe yaho hena mbuta huwajwe Allahu subhanahu wa ta'ala ndar mu Qur'an mana Allah wanza wajalla haribiriliya haromesa zisifa zahahe zinchide zangundu zahahe agange ndo misu wahidar tale wainu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aina kutabatul ilami biwilayatul ilmi qara tukaddim